بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الصيام، الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد انتهينا بفضل من الله جل في علاه من كتاب الصلاة. وفي هذه الليلة سنبتدئ إن شاء الله ما يتعلق بباب في الصيام عقده المؤلف بعد أن انتهى من كتاب الصلاة، عقد هذا الباب وهو باب في الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الصيام. معروف أن الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، والمقصود به في الشرع هو إمساك عن المفطرات. إذا أمسكت عن الشيء قيل صام، وأما في الشرع هو أن تمسك عن المفطرات، وهي الأكل والشرب وسائر المفطرات والجماع، وهذا كله يكون مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى غروب الشمس. وأما أركان الصيام يتضح أن له ركنين، ما ذكرناه في التعريف: الإمساك عن المفطرات كلها، والثاني هو النية التي تكون قبل العمل. إذا الركنان أن تمسك عن المفطرات، وأن تقصد الصوم بهذا الإمساك عن المفطرات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال المؤلف عليه رحمة الله: وصوم شهر رمضان فريضة. وحكم الصيام عند العلماء فرض وركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها بعد إيتاء الزكاة ذكر صوم رمضان. وكذلك في حديث طلحة بن عبيد الله عندما جاء ذلكم الأعرابي فقال: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان، كما في الصحيحين. وقبل ذلك كله قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد أجمع العلماء كلهم، وأجمعت الأمة، وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه من أركان الإسلام. فمن أنكر هذا فقد كفر بالله العظيم وارتد عن الإسلام. أما من ترك صيامه تكاسلا وهو متعمد في ذلك، فلا شك أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، ثم يصام، وكذلك في الفطر. إذن المؤلف عليه رحمة الله تكلم عن الرؤية، وأنها لا يصوم الإنسان إلا إذا رأى الهلال، وهذا شيء متفق عليه من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الهلال، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقوله هنا يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، معروف أن العلماء اتفقوا على أن كل شهر من الأشهر لا بد من شهادة رجلين عدلين، وهذا العدد المشترط في جميع الأشهر إلا شهر رمضان، فقد اختلف العلماء في العدد الذي يشترط لرؤية هلال رمضان. والذي عليه المذهب، أعني مذهب المالكية، أنه لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة رجلين عدلين أو بالاستفاضة، وهذا شيء زائد، فإذا شهد رجلان عدلان صام الناس وكذلك أفطر الناس. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد 2 فصوموا وأفطروا. إذن أمر بالصيام والإفطار في رؤية الرجلين كما جاء عند النسائي في سننه، وهذا حديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل. وجاء كذلك من حديث حسين بن الحارث، وحسين بن الحارث هو من التابعين، وذكر أن خطيبا من الخطباء خطب الناس فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل، وهذا هو الشاهد، شاهد عدل يعني 2 نسكنا بشهادتهما. وهذا الخطيب الذي خطب وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، وقد قال هذا الكلام وبجانبه عبد الله بن عمر، فبعد أن قال هذا وخطب الناس بذلك، لأنه هو ليس بصحابي الحارث بن حاطب، ومنهم من قال أنه من صغار الصحابة، يعني اختلفوا في صحبته، لكن الشاهد أنه لما خطب الناس وقال ذلك، والحديث في سنن أبي داود وأخرجه الدارقطني وهو حديث صحيح، لما قال هذا قال وفينا من هو أعلم بذلك وأعلم بالله ورسوله مني، فنظروا فإذا عبد الله بن عمر كان حاضرا فأخبر بصدق ما قاله هذا الخطيب، وقال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذا هو مذهب المالكية، وفي الحقيقة هو الصواب، وهو من مفردات مذهبهم. أما الشافعي وأحمد فقد ذهبوا إلى جواز شهادة الرجل الواحد، فيصام بشهادة رجل ويفطر الناس كذلك بشهادة رجلين، لأننا أخبرنا أن كل الأشهر اتفقوا على رجلين إلا شهر رمضان، دخول شهر رمضان هو الذي فيه الخلاف. فالشافعي وأحمد يقولان لا بأس بأن يصوم رمضان بشهادة رجل واحد، وأما أبو حنيفة فله تفصيل في ذلك، إذا كانت السماء صحوا فلا يقبل إلا قول الجم الغفير العدد الكبير، لأنه لا يوجد غيم ولا يوجد ما يمنع الرؤية. أما إذا كانت السماء مغيمة وفيها الغيم فإنه يقبل قول الواحد، هذا هو تفصيل الأحناف. والصواب هو مذهب المالكية، لأن الذين فرقوا لا دليل عندهم وهم الأحناف. أما ما يتعلق بأنه يكفي شهادة الرجل الواحد فاستدلوا بحديث الأعرابي الذي جاء وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، فقال نعم نعم، قال قم أذن يا بلال. هذا الحديث عند أصحاب السنن، عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه والنسائي، وهو حديث ضعيف لا يصح، وهو من رواية سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرسل. وزد إلى ذلك أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن بقي ما جاء عند أبي داود في سننه كذلك من حديث ابن عمر عندما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث حديث صحيح، لكن في الحقيقة لا يصلح أن يكون دليلا مع وجود الأحاديث التي ذكرناها آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهد عدل. لماذا؟ لأن ابن عمر لم ينفي، لم يقل رأيت وحدي أو لم يره غيري، إنما هو يخبر عن نفسه أنه رأى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك احتمال أن هناك من رأى معه. إذن ليس في النص ما يمنع شهادة غيره معه، والدليل هذه النصوص التي ذكرناها آنفا من وجوب شهادة رجلين عدلين، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وجاء كذلك عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اختلف الناس في آخر يوم في رمضان فشهد من شهد، فقال عليه الصلاة والسلام قال فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتهم، قبل رؤيتهم في ذلك، وأمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. إذن عندنا هذه الأدلة وهي منطوقة وصريحة في اشتراط رجلين في الشهادة، بخلاف حديث ابن عمر فليس في الحقيقة هو صريح، بل إن النص لا يمنع من شهادة غيره معه، ويؤيد ذلك ويؤكده النصوص التي استدل بها المالكية. ثم قال أيضا ما يتعلق بصيام يوم الشك، وسيأتي أيضا إلى ذكره بعد ذلك، لكنه الآن يقول فإن كان 30 يوما أو 29 يوما فإن غم الهلال فيعد 30 يوما. وهذه أيضا مسألة مشهورة تتعلق بيوم الشك، إذا جاء اليوم 30 أو ليلة 30 فالناس لا تدري غدا أيصومون اليوم الأول من رمضان فيرون الهلال، أو أنهم قد يكون هذا اليوم أو قد يكون هذا اليوم هو يوم 30 من شعبان. فمعروف أن هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف لا سيما بين الحنابلة والجمهور، فالحنابلة مشهور مذهبهم أنه يجب صوم هذا اليوم، لأن الفقهاء أجمعوا واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال، أو أنهم يكملون شهر شعبان 30 يوما، وهذا ما قرره المؤلف، هذا شيء متفق عليه، قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما، هذا هو الواجب وهذا شيء متفق عليه. بقي الخلاف في الحكم إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، وهذا ما قاله المؤلف، قال فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، يعني المقصود به شهر شعبان، ثم يصام، يعني يصام شهر رمضان بعد أن عدينا 30 يوما، يعني من شعبان. إذن الخلاف فيما لو جاء الغيم والقطر ومنع الرؤية، هنا الخلاف. فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر يقولون ما قاله المؤلف أنهم يعدون 30 يوما من شعبان، أما الحنابلة وهذا من مفردات مذهبهم يرون أنه يجب صوم هذا اليوم بنية رمضان. ولا شك أن سبب الخلاف في ذلك ما جاء في الرواية المعروفة عندما قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين إنما الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ هنا الخلاف. الحنابلة قالوا اقدروا له أي ضيقوا له العدد. وكيف نضيق له العدد؟ يعني نجعل الشهر الذي هو شعبان نجعله 29 يوما. فقالوا هذا معنى اقدروا له، لأن معنى التقدير أي التضييق، كما قال الله في القرآن ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه، وكذلك في قوله سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق. قالوا إذن فاقدروا له أي ضيقوا شهر شعبان واجعلوه 29 يوما. والجمهور خالفوا في هذا المعنى وقالوا غير صحيح، بل إن معنى فاقدروا له قد بينته السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: فأكملوا عدة شعبان، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. كيف نكمل العدة؟ قال: فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية: فأكملوا العدة 30. ولا شك أن هذا هو الأولى في تفسير هذا الحديث، فالسنة يفسر بعضها بعضا، فيجب أن نأخذ بهذه السنة الثابتة وهي في الصحيح، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة. وما ثبت عن ابن عمر، الصحيح أن ابن عمر رجع عن هذا، وهذه من أدلة الحنابلة. قالوا: جاء في الصحيح، جاء في بعض الروايات عند أبي داود وعند غيره، أن ابن عمر كان إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر له الهلال، فإذا رؤي الهلال فصام، لا خلاف عند رؤية الهلال، لكن إذا لم يرى الهلال ماذا يصنع؟ قال: أصبح صائما، يعني لا يكمل العدة 30 يوما من شعبان، يصبح صائما، مع أن هذا اليوم هو اليوم الذي يشك فيه. قالوا: إذن ابن عمر فسر الحديث وبينه في قوله فاقدروا له، ففسرها ابن عمر بأنه يضيق الشهر 29 أي شعبان ثم يصوم. والجواب عن ذلك أن ابن عمر رجع عن هذا رضي الله عنه، وكان يصرح وينهى عن تقدم الشهر، وقد جاء بإسناد صحيح أنه نهى عن صيام يوم الشك، وألا يتقدم الإنسان شهر رمضان بيوم أو بيومين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك، حديث عمار بن ياسر الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه، ذكره معلقا ووصله غيره بإسناد صحيح، وفيه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند البخاري علقه بصيغة الجزم، ووصله أبو داود في سننه والنسائي، وهو حديث صحيح. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على النهي، وأن الإنسان لا يصوم يوم الشك، ولا يتقدم كذلك شهر رمضان بيوم أو يومين. فعلى كل حال، حتى لا نطيل في هذه المسألة، لا شك ولا ريب أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد فسرت الأحاديث بعضها بعضا. فقوله فاقدروا له أي فأكملوا العدة، عدة شعبان 30 يوما. ثم قال المؤلف: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. أما من جهة النية فهي ركن من أركان الصيام، وقد بينا ذلك وفصلناه، إلا أن الخلاف هل هذه النية في الفرض وفي النفل، هنا الخلاف. أما في الفرض فلا خلاف بينهم أنه لا يصح الصوم إلا بنية. بقي ما ذكره المؤلف، وهو أنه هل يشترط أو يجب أنك تنوي للصيام لكل ليلة من ليالي رمضان، أو أنه يكفي نية واحدة في أول الشهر. المؤلف قرر مذهب المالكية أنه يكفي نية واحدة، ولهذا قال: ويبيت الصيام في أوله، يعني إذا نوى نية واحدة في أول الشهر أنه سيصوم الشهر كله أجزأه ذلك. وليس عليه البيات، يعني ليس عليه أن ينوي كل ليلة ويبيت لكل ليلة، ليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. وهذا هو الصواب في الحقيقة، أن من صام ونوى بذلك أن يصوم الشهر كله وعقد نيته وبيتها في أول الشهر، فهذا يجزئه نية واحدة لجميع الشهر تكون في أوله. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر هو اسم لهذا الزمان، فكان الصوم من أوله إذا بيت النية يجزئه، فيبيت النية من أوله إلى آخره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى صيام الشهر، هذا نوى صيام الشهر كله، فله ما نوى. وأما باقي الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والشافعية وهي رواية عن أحمد، قالوا يجب أن يبيت النية لكل ليلة، أن يبيت النية في كل ليلة لكل يوم من رمضان. لماذا؟ قالوا لأن اليوم هو عبادة مستقلة، فكونه يصوم هذا اليوم، هذا اليوم عبادة مستقلة ليست متعلقة باليوم الذي يليه أو اليوم الذي قبله. لهذا لو فسد صيام يوم لا علاقة له بالذي قبله أو الذي بعده. والصواب مذهب المالكية أنه لا يشترط في الحقيقة لكل ليلة نية، إذا نوى نية واحدة يجزئه، لكن الأحوط هو مذهب الجمهور والأكثر، هذا هو الأحوط، مذهب الحنفية والشافعية، وهي رواية عن أحمد. أحمد جاءت عنه روايتان، رواية مع المالكية أنه لا يشترط في كل ليلة نية، ورواية مع الحنفية والشافعية أنه يجب النية لكل يوم من رمضان ينوي كل ليلة. فالصواب كما أشرت مذهب مالك، لكن الأحوط أن ينوي لكل ليلة حتى يخرج من هذا الخلاف. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. إذن ذكر المؤلف ما يتعلق بالسحور والفطور، والفطور يكون باتفاق العلماء والفقهاء إذا غربت الشمس، كما قال الله: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بعد غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذن لا خلاف بين الفقهاء في أن وقت الإفطار يدخل بعد تحقق غروب الشمس، وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وكثير من أهل العلم. وكذلك هذا ما يتعلق بدخول الوقت، هذا ما يتعلق ببدء الفطر، لكن ما هو وقت الاستحباب في ذلك؟ وقت الاستحباب ما ذكره المؤلف، قال: ومن السنة تعجيل الفطر. متى يكون تعجيل الفطر؟ يكون تعجيل الفطر من بعد أن تتحقق غروب الشمس، فإذا تحققت أن الشمس غربت استحب لك الفطر، فهذا هو التعجيل. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كيف نعجل؟ التعجيل إنما يكون عند دخول وقت الفطر وهو غروب الشمس. وجاء كذلك في الحديث: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وجاء كذلك: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عند أبي داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذن هذه النصوص تبين الاستحباب، وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعجلون الفطر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها مسروق، وهو من فقهاء التابعين ومن علماء التابعين رحمه الله، فماذا قال لعائشة؟ قال لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، والمقصود بالصلاة صلاة المغرب. فسألت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا لها: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كما في صحيح مسلم. فبينت أن السنة هي التعجيل كما قال المؤلف. وكذلك أيضا ما يتعلق بالسحور كذلك ما يتعلق بالسحور. ما هي السنة في ذلك؟ السنة هو التأخير، لأن وقت السحور معروف أن السحور بالفتح هو اسم لما يتسحر به، يعني الأكلة التي تأكلها الطعام والشراب يقال لها سحور بالفتح. المؤلف هنا قال وتأخير السحور بالضم، والمقصود به الفعل، الفعل أي فعل السحور، فعل السحور، بمعنى أنه المستحب أن تؤخر فعل السحور، أن تؤخر فعل السحور. والدليل على ذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد: كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام، فهو كانوا يصنعون ذلك، فإذا انتهوا من سحورهم دخلت الصلاة ودخل وقت الصلاة، فيتهيأون للصلاة فيأتون المسجد وقد تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. كما قال زيد بن ثابت أيضا في الصحيح: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، فسأله أنس بن مالك: كم بين الأذان والسحور؟ فقال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يكون هذا هو الوقت بين فعل السحور وبين الصلاة. إذن يستحب أن تكون هذه الأكلة في آخر الليل، يعني كما ذكر العلماء في السدس الأخير من الليل، فإذا انتهى من سحوره يكون بقي وقت يسير، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن لدخول وقت الفجر. والمستحب هو التأخير، هذه النصوص كلها تدل عليه. ويؤكد ذلك الحكمة من السحور، ما هي الحكمة؟ هي أن يتقوى على الصيام، فإذا كان الأمر كذلك يستحب له أن يأكل ويكون أقرب إلى الفجر، لأنه يكون أعون له على الصوم. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الفجر فلا يأكل. ما معنى ذلك؟ معروف أن الإنسان قد لا يتبين له طلوع الفجر، كأن يكون في منطقة بعيدة أو نائية أو ما عنده ما يحدد له الوقت، هذا ما يتعلق بالشك في دخول الوقت. فإذا لم يتضح له الأمر، يعني تناول طعامه لكنه يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فماذا يصنع؟ المؤلف يقول: وإن شك في الفجر فلا يأكل. اختلف العلماء في هذه المسألة في من تناول طعاما وهو يشك في طلوع الفجر. الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعية ومذهب ابن حزم، أن الوقت الأصل فيه أنه لا يدخل، لم يدخل، فيكون صيامه صحيح إذا شك في طلوع الفجر ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الأصل في الوقت أنه ما دخل حتى يتيقن دخوله، فإذا حصل أنه شك، مجرد شك وهو لم يتسحر، فنقول له تسحر وكل. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل ولم يطلع الفجر، ولهذا قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فوقت الصيام لا يدخل إلا إذا تبين لك طلوع الفجر. الثاني من أقوال الفقهاء، وهو مشهور مذهب الحنابلة أيضا، أن الوقت لم يدخل، مثل قول الشافعية، لكن لهم تفصيل يتعلق بأنه يترك الجماع إذا أكل أو شرب لا بأس. والحنفية أيضا كقول الشافعية والحنابلة، إلا أن لهم تفصيل يتعلق بأنه يكره هذا الفعل. إذن مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد يتفق على أن الوقت لم يدخل، والأصل بقاء الليل، إلا المالكية. فالمالكية عندهم: إذا شككت في الفجر فلا تأكل، فإن الوقت قد دخل، فإذا أكلت يلزمك القضاء. ولهذا قال المؤلف: وإن شك في الفجر فلا يأكل. إذن عرفنا أن مالكا انفرد في هذه المسألة وخالف الجمهور، فذهب رحمه الله إلى أن الإنسان إذا شك في الفجر فلا يأكل، وإذا أكل لزمه القضاء، بخلاف مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أن الوقت لم يدخل والأصل بقاء الليل. كما قال الله حتى يتبين لكم، وهذا لم يتبين له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومتى يؤذن ابن أم مكتوم؟ عند طلوع الفجر. قال العلماء إذن هذا دليل على جواز الأكل إلى تبين الفجر، سواء شك أو لم يشك، وهذا شك لم يتبين له فيجوز أن يأكل. وجاءت أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، وذكرها البيهقي كذلك في سننه، وكان ابن عباس يقول كل ما شككت، كل ما شككت حتى يتبين لك، وهكذا جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي بكر الصديق. وبعض هذه الآثار ضعيفة لا تصح فيها انقطاع، لكن أثر ابن عباس أثر صحيح، وقد صحح إسناده ابن حجر كل ما شككت حتى يتبين لك، فالأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ما لم يتبين له خلاف ذلك. أما المالكية الذين قالوا أنه لا يأكل وإذا أكل لزمه القضاء، فقد استدلوا بأن الوقت لم يدخل على من أكل مع الشك ولم يتضح له الأمر. ما دليلهم على هذا؟ من شك ثم أكل فإنه يجب عليه أن يقضي، أما إذا شك وهو لم يأكل يقال له لا تأكل. دليلهم فقط هو ما جاء في حديث النعمان بن بشير، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قالوا هذا الحديث وهو في الصحيحين، قالوا هذا أقل ما يقال في من أكل مع شكه في الفجر، أقل ما يقال أن هذا من المتشابه، لأنه لم يتيقن بقاء الليل، فإذا كان هو من المتشابه فعليه أن يترك الأكل، فإن أكل فهذا قد أفطر وعليه القضاء. والجواب على ذلك أن يقال إن من أكل مع الشك فهذا ما تبين له الليل، فكيف يقال أنه من المتشابه؟ ليس من المتشابه، لأن الله أمر العباد أن يأكلوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا لم يتبين له فبقي على الأصل، والأصل هو بقاء الليل. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجمهور، أن من شك في دخول الفجر ولم يتيقن ذلك له أن يأكل حتى يتبين له طلوع الفجر. قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. أما بالنسبة لهذه المسألة فقد تكلمنا عنها بالتفصيل، تكلمنا عنها بالتفصيل في أول الباب، وهو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن بقي ما هو يوم الشك، قد أشرنا أنه هو يوم 30 من شعبان إذا لم يظهر الهلال، بمعنى غم الهلال على الناس، وقد تكلمنا عن هذا وذكرنا أنه لا يجوز صومه. لماذا؟ لحديث عمار، النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار أن من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن نتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. والمؤلف هنا رحمه الله بين أنه لا يصام يوم الشك بهذه النية. ما هي النية؟ ليحتاط به من رمضان، فيقول أنا سأحتاط وأصوم هذا اليوم الذي اختلف فيه الناس، فإن كان رمضان فالحمد لله قد صمته، وإن لم يكن رمضان فأنا صمته تطوعا. المؤلف قال لا يفعل هذا، لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. يعني حتى لو كان صادف وكان أن هذا اليوم من رمضان، جاء من يشهد أنه رأى الهلال، فالمؤلف يقول لا ينفع ذلك ولم يصم رمضان وعليه القضاء. وهذا في الحقيقة ما نص عليه الإمام مالك رحمه الله في موطئه. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ذكر هذا وأشار إلى أنه إن فعل ذلك وصام يوم الشك وقصد من صيامه أنه يصوم رمضان فهذا لا ينفعه وعليه القضاء، فقد عقد بابا رحمه الله فيما يتعلق بهذا، وذكر أن أهل العلم يرون أن عليه القضاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، عقد بابا في صيام اليوم الذي يشك فيه. مالك يقول أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاءت ثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه. إذا نص الإمام مالك في الموطأ من صام بنية أنه سأصومه بنية رمضان مع أنه يوم شك لم تأتي الرؤية فصام، ثم جاء من يثبت الرؤية وأنه رأى الهلال قال عليه القضاء. ثم قال ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. إذن هو يسند هذا إلى أهل العلم، وفي الحقيقة هم يرون فعل ابن عمر الذي مر معنا آنفا. ابن عمر كان يصنع ذلك وذكرنا حديثه في ذلك، وقلنا إن ابن عمر كان يرسل من يرى الهلال، فإذا رأى الهلال صام، وإذا لم يرى الهلال بسبب قطر أو بسبب الغيم وحال دون منظره سحاب ماذا يصنع؟ أصبح صائما. فمن هذا الفعل قالوا إذن لا بأس من صومه تطوعا، وفي الحقيقة هذا القول غير صحيح، لأن ابن عمر رجع عن ذلك وقد أشرنا إلى رجوعه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن صيام يوم الشك، وكذلك نهى أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين. إذن ما هو مذهب المالكية في هذه المسألة؟ حقيقة مذهب المالكية في هذه المسألة أنه يكره أن تصوم يوم الشك وأنت تعتقد أنه من رمضان، هذا مذهبهم. وإذا صامه تطوعا قال لا بأس، كما قال المؤلف ابن أبي زيد القيرواني قال ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، استدلوا بأثر ابن عمر، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم به. لماذا؟ لأن يوم الشك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وفي حديث أبي هريرة، وزد إلى ذلك أن ما ورد عن ابن عمر قد رجع عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. هذه المسألة تتعلق بمن لم يتبين له دخول الشهر ولم يثبت عنده الرؤية إلا في النهار، يعني استيقظ في الصباح فقالوا له إن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رمضان، وهو في الحقيقة لم يتسحر ولم ينوي صيام هذا اليوم، لكنه ما كان يعلم. قالوا له إن الناس قد شهدت عند ولي الأمر برؤية الهلال، فاليوم هو أول يوم. فالمذاهب الأربعة كلها متفقة على أن هذا الرجل يجب عليه أن يمسك وعليه أن يقضي هذا اليوم. وأما بعض التابعين وهو مشهور مذهب عطاء بن أبي رباح أنه لا يلزمه الإمساك، إنما الذي يلزمه القضاء. وأما ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية قالوا يلزمه الإمساك فقط، القضاء لا يلزمه، يعني أنه يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب وعليه أن يصوم هذا اليوم يكمل يومه، ولا يجب عليه شيء آخر، لا يجب عليه القضاء. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة أكثر أهل العلم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أنه يجب الإمساك والقضاء. أما عطاء لا يلزمه بالإمساك ويلزمه بالقضاء، إذن عطاء مع الجمهور في وجوب القضاء. أما ابن حزم ومعه شيخ الإسلام تيمية فذهبوا إلى أنه لا يلزمه القضاء، إنما يمسك ويكمل بقية يومه ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب وليس عليه شيء، ويكون صومه صحيحا. هذه هي المذاهب في هذه المسألة، لأن في الحقيقة الرجل قد يبلغه الخبر قبل المغرب، قد يبلغه الخبر أثناء شهر رمضان، وقد يبلغه الخبر أي خبر العيد والناس صائمون، ومسائل كثيرة تتعلق، لكن نحن لا نريد هذه الصور كلها، نحن نريد صورة واحدة. ما هي الصورة واحدة؟ أن يبلغه خبر رمضان في اليوم الأول من رمضان قبل أن تغرب الشمس، وهو لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له ذلك، كما قال المؤلف، قال: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. إذن الإمساك والقضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ما دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه يجب أن يمسك ويجب أن يقضي؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الإمساك أمر الصحابة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، لما أرسل إليهم قال لهم: فأتموا بقية يومكم واقضوه. فجاءت رواية فيها الزيادة بالأمر بالقضاء، لأن هذه المسألة أقرب مسألة إليها هي مسألة عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عاشوراء كان يرسل للناس أن يصوموا هذا اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أيضا في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه أمر رجلا أن يؤذن في الناس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك ولم يأمر بالقضاء. هذا هو دليل ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية، قالوا هنا أمر بالإمساك ولم يأمر بالقضاء. قالوا: إذن من حصل له في رمضان كالذي حصل للصحابة في عاشوراء فإنه فقط يمسك عن الطعام والشراب ولا يقضي، لأنه ما كان يعلم، والتكليف يتبع العلم، فإذا لم يمكن علمه لا يجب عليه الصوم، ولا يوجد دليل على وجوب القضاء. فالجمهور قالوا لهم: جاءت رواية قال: فاقضوه، أتموا بقية يومكم واقضوه. هذه الرواية لا تصح، وقد ضعفها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام تيمية نفسه رحمه الله ضعفها، وكذلك ابن عبد الهادي والألباني رحم الله الجميع، هي عند أبي داود في سننه وعند البيهقي. لماذا ضعفوها؟ حتى البيهقي كذلك نفسه ضعفها، لأنها من طريق عبد الرحمن بن مسلمة وهو مجهول ويروي عن عمه وهكذا وهو لا يعرف. لهذا ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه التنقيح قال: هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه، وفي صحته نظر. وكذلك الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود. إذن القول بأنه يقضي، لا شك أن هذا القول هو الأحوط. أما القول بأنه ليس عليه شيء استدلالا بما جاء في عاشوراء، هذا القول هو الأقوى من حيث الدلالة. فالجمهور يستدلون برواية ضعيفة لا تصح، ويقولون أن هذا لم ينوي، النية تكون من الليل، وهذا ما علم برمضان إلا في النهار، إذن عليه القضاء. ولا شك أن أدلة ابن حزم وأدلة شيخ الإسلام هي الأقوى استدلالا بيوم عاشوراء، وقد كان عاشوراء واجبا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بصيامه، وقد جاء رمضان وترك عاشوراء، يعني ترك الوجوب، ومعروف أن البدل يأخذ حكم المبدل. قالوا: إذن كما أنه أوجب عليهم الصيام في عاشوراء من النهار، كذلك من حصل له في رمضان فلم يعلم بوجوب رمضان وبدخول رمضان إلا في النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك وأن يتم بقية يومه، وليس عليه قضاء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكملوا بقية يومهم ولم يقل لهم: عليكم القضاء. وعاشوراء كان واجبا. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالمسافر وبعض أحكام المسافر والمرأة الحائض، لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.